سورة هود، أحكمت آياته، جعلت محكمة متقنة، لا نقص فيها ولا عيب، فصلت، بينت فيها الأحكام والقصص والمواعظ، متاعا حسنة، بطيب الحياة وسعة الرزق، إلى أجل مسمى، إلى وقت انقضاء آجالكم، فضله، جزاء فضله في الدنيا والآخرة، تولوا، تعرضوا، يثنون صدورهم، يطوونها على الكفر والعداوة، يستغشون ثيابهم، يتغطون بها، دابة، كل حيوان يمشي على هيئته على الأرض، مستقرها، مكان استقرارها في حياتها وبعد مماتها، ومستودعها، موضع استيداعها بعد موتها، كتاب مبين، واضح، وهو اللوح المحفوظ، عرشه، العرش، سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن، وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، ليبلوكم، ليختبركم، أحسن عملا، أعمل بطاعة الله وأورع عن محارمه، أمة معدودة، وقت معلوم، وحاق، أحاط، منا رحمة، نعمة من نعمنا الكثيرة، نزعناها منه، سلبناها منه، ليأوس، شديد اليأس من رحمة الله، كفور، كثير الجحود للنعم، ضراء مسته، بلوى أصابته، السيئات، المصائب والشدائد، لفرح، بطر بالنعمة مغتر بها، فخور، كثير التعاظم على الناس، بعض ما يوحى إليك، ما يشق على المشركين سماعه، ويثير غضبهم، أن يقولوا، خشية أن يقولوا على وجه التكذيب والاستهزاء، لولا، هلا، وكيل، حفيظ يدبر جميع شؤون خلقه، افتراه، أتى به من عند نفسه، مفتريات، مختلقات من عند أنفسكم، وادعوا من استطعتم، واستعينوا بمن أمكنكم الاستعانة به، نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم جزاء أعمالهم في الدنيا، لا يبخسون، لا ينقصون شيئا مما قسم لهم، وحبط، بطل في الآخرة نفع ما عملوه، بينة من ربه، حجة وبصيرة من الله، ويتلوه، يتبعه ويقويه، شاهد منه، يشهد على كون القرآن من عند الله، كتاب موسى، التوراة، إمامة، يؤتم به في الدين، ويقتدى به، ورحمة، نعمة عظيمة من الله، الأحزاب، الكفار الذين جمعهم تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيدهم له، مرية منه، شك من تنزيل القرآن من الله، يعرضون على ربهم، سيعرضون على الله في موقف الحساب، الأشهاد، جمع شاهد، وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنون، لعنة الله، غضبه وسخطه، يصدون، يمنعون الناس، سبيل الله، الطريق الموصلة إليه، وهي دين الإسلام، ويبغونها عوجا، ويريدون أن تكون سبيل الله مائلة وفق أهوائهم، معجزين، فائتين من عذاب الله بالهرب، أولياء، أنصار، وضل، ذهب، يفترون، يكذبون على الله من ادعاء الشفعاء، الذين يتوهمون شفاعتهم، لا جرم، حق، أو لا محالة، وأخبتوا إلى ربهم، أنابوا إليه وخضعوا له، الفريقين، فريقي الكفر والإيمان، نذير مبين، بين الإنذار بما أرسلت به، الملأ، الأشراف والسادة، أراذلنا، سفلة الناس منا وفقراؤنا، بادي الرأي، أي اتبعوك من غير تفكير ولا روية، أرأيتم؟ أخبروني، بينة، حجة وبرهان، تشهد بالنبوة، وآتاني رحمة من عنده، وهي الرسالة، فعميت، أخفيت، خزائن الله، خزائن رزقه، وما لا يصل إليه علم الناس، تزدري أعينكم، تستحقرهم وتستهين بهم، خيرا، توفيقا وإيمانا وأجرا، بمعجزين، بفائتين من عذاب الله بالهرب، يغويكم، يضلكم، فعلي إجرامي، فعلي إثمي وعقوبته، مما تجرمون، مما تقترفونه من الكفر والتكذيب، فلا تبتئس، لا تحزن، الفلك، السفينة، بأعيننا، بمرأى منا وأنت في حفظنا، ووحينا، وبأمرنا لك ومعونتنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تطلب مني إمهالهم، يخزيه، يهينه ويذله، ويحل عليه، وينزل به، عذاب مقيم، دائم لا ينقطع، وهو النار، وفار التنور، ونبع الماء بقوة من المكان الذي يخبز فيه. من كل زوجين اثنين، من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى، إلا من سبق عليه القول، إلا من تقدم حكم الله عليه بأنه من المغرقين، مجريها، جريها على وجه الماء، ومرساها، ومنتهى سيرها، معزل، مكان عزل نفسه فيه عن المؤمنين، سآوي، سألتجئ وأتحصن، لا عاصم، لا مانع ولا حافظ، أقلعي، أمسكي عن إنزال المطر، وغيض الماء، نقص وغار في الأرض، وقضي الأمر، تم حكم الله بإهلاك قوم نوح، واستوت على الجودي، استقرت السفينة على جبل الجودي، بعدا، هلاكا، أعوذ بك، أعتصم وأستجير بك، بسلام منا، بأمان وسلامة منا، وبركات عليك، خيرات ونعم دائمة عليك، وأمم سنمتعهم، وهم الكفار، عاد، قوم هود عليه السلام، وهم قبيلة من العرب، مفترون، كاذبون في إشراككم بالله، فطرني، خلقني، السماء، المطر، مدرارا، كثيرا متتابعا من غير إضرار، ولا تتولوا، لا تعرضوا عما دعوتكم إليه، ببينة، بحجة واضحة، عن قولك، من أجل قولك، إن نقول، ما نقول، اعتراك، أصابك، بسوء، بجنون، لنهيك عن عبادتها، فكيدوني، فاجتهدوا في إلحاق الضرر بي، لا تنظرون، لا تمهلوني بما تريدون كيده، توكلت على الله، فوضت أمري إليه، واعتمدت عليه، دابة، كل حيوان يمشي على هيئته على الأرض، آخذ بناصيتها، مالكها وقادر عليها، ويستخلف ربي قوما غيركم، يأتي بقوم آخرين بعدكم، حفيظ، رقيب مهيمن، جاء أمرنا، أي بهلاك قوم هود، غليظ، شديد، وهو الريح الباردة التي أهلكت بها عاد، جبار، متكبر، عنيد، لا يقبل الحق ولا يتبعه، لعنة، سخطا من الله وبعدا من رحمته، بعدا، هلاكا، ثمود، قوم صالح عليه السلام، وهم قبيلة من العرب، أنشأكم من الأرض، ابتدأ خلقكم منها، واستعمركم فيها، جعلكم عمارها وسكانها، مرجوة، نرجو أن تكون فينا سيدا مطاعا، مريب، موقع في القلق وعدم الاطمئنان، أرأيتم؟ أخبروني، بينة من ربي، حجة وبرهان منه، رحمة، أي النبوة والحكمة، تخسير، إيقاع في الخسران وإبعاد عن الخير، آية، علامة دالة على صدقي، فذروها، فاتركوها، بسوء، بأي أذى، فعقروها، فنحروا الناقة، تمتعوا في داركم، استمتعوا بالعيش في بلدكم، جاء أمرنا، أي بهلاك قوم صالح، خزي، ذل ومهانة، الصيحة، الصوت الشديد المهلك، جاثمين، لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم لا حراك بهم، كأن لم يغنوا فيها، كأن قوم صالح لم يقيموا في ديارهم ويتمتعوا فيها، بعدا، هلاكا، رسلنا، الملائكة بالبشرى ببشارته بالولد حنيذ مشوي في النار أو على حجارة محماة بها، نكرهم أنكر عدم أكلهم وأوجس منهم خيفة، أحس في نفسه خوفا منهم. يا ويلتى، كلمة أرادت بها التعجب. بعلي زوجي، شيخا كبيرا في السن، حميد محمود في صفاته وأفعاله، مجيد ذو شرف وكرم أو كثير الخير والإحسان، الروع الخوف، لحليم صبور على الأذى كثير الصفح عمن ناله بمكروه، أواه كثير التضرع إلى الله، منيب رجاع إلى الله في أموره كلها. جاء أمر ربك أي بهلاك قوم لوط، سيء بهم ساءه حضورهم وأحزنه، وضاق بهم ذرعا ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم، عصيب شديد شره وبلاؤه، يهرعون إليه يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة، هؤلاء بناتي نساؤكم بناتي فتزوجوهن، ولا تخزون لا تفضحوني ولا تهينوني، رشيد حسن التقدير للأمور من حق من حاجة أو رغبة، لو أن لي بكم قوة لو وجدت معينا منكم لمنعتكم من أضيافي، أو آوي إلى ركن شديد أو ألجأ إلى عشيرة قوية تمنعني منكم، فأسر بأهلك فاخرج أنت وأهلك المؤمنون بقطع من الليل بآخر الليل، إلا امرأتك فلا تسر بها. جاء أمرنا أي بهلاك قوم لوط، جعلنا عاليها سافلها، جعلنا عالي قراهم سافلها فقلبناها عليهم، وأمطرنا أرسلنا سجيل من طين متحجر منضود متتابع في النزول، مسومة عند ربك معلمة عند الله بعلامة تميزها، مدين قوم شعيب عليه السلام وهم قبيلة من العرب، يوم محيط لا يفلت فيه أحد من العذاب، أوفوا أتموا بالقسط بالعدل من غير زيادة ولا نقص، ولا تبخسوا ولا تنقصوا ولا تعثوا ولا تفرطوا في الفساد، بقية الله خير لكم، ما أبقى الله لكم من الحلال فيه بركة وخير لكم، بحفيظ برقيب أحصي أعمالكم، الحليم العاقل المتأني، الرشيد الحسن التدبير في المال، بينة حجة واضحة، حسنة واسعا حلالا، وما توفيقي وما هدايتي إلى إصابة الحق والإصلاح، توكلت اعتمدت وفوضت أمري وإليه أنيب أرجع في كل أموري، لا يجرمنكم شقاقي لا تحملنكم معاداتي، وما قوم لوط منكم ببعيد أي وما إهلاكهم بزمان ولا مكان بعيد منكم، ودود كثير المودة والمحبة لمن تاب إليه وأناب، ما نفقه لا نفهم ولا ندرك، رهطك عشيرتك الأقربون، لرجمناك لقتلناك رجما بالحجارة، واتخذتموه وراءكم ظهريا، نبذتم أمر الله وراء ظهوركم فلم تمتثلوا له، محيط لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم، على مكانتكم حالتكم التي أنتم عليها من الكفر، يخزيه يهينه ويذله، وارتقبوا وانتظروا عاقبة أمركم، رقيب منتظر. جاء أمرنا أي بهلاك قوم شعيب، الصيحة وهي الصوت الشديد المهلك، جاثمين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم لا حراك بهم، كأن لم يغنوا فيها، كأن قوم شعيب لم يقيموا في ديارهم ويتمتعوا فيها، بعد هلاك بآياتنا بالتوراة وبما أعطيناه من أدلة على توحيدنا وسلطان مبين حجة بينة على صدقه وملئه أشراف قومه وسادتهم، برشيد مصيب للحق وللطريق السديد، يقدم قومه يتقدمهم فأوردهم النار فأدخلهم فيها، الورد المورود المدخل الذي يدخلونه وهو النار، وأتبعوا ألحقوا في هذه أي الدنيا لعنة إبعادا عن الله، الرفد المرفود العطاء المعطى لهم وهو لعنة الدنيا والآخرة، نقصه عليك نخبرك به قائم له آثار باقية وحصيد ما لا أثر له، فما أغنت عنهم فما نفعتهم، جاء أمر ربك أي بهلاكهم غير تتبيب غير تخسير وإهلاك، لآية لعبرة وعظة، زفير إخراج النفس من الصدر من شدة الحزن، وشهيق رد النفس إلى الصدر مع طول فيه، غير مجذوذ غير مقطوع عنهم، مرية شك الكتاب التوراة، كلمة سبقت من ربك وهي حكمه بتأخير عذاب الخلق إلى يوم القيامة، مريب موقع في القلق وعدم الاطمئنان، ولا تطغوا لا تتجاوزوا حدود الله، ولا تركنوا ولا تميلوا بمودة، أولياء أنصار، وزلفا من الليل جمع زلفة أي ساعات من أوله، فلولا فهلا، القرون جمع قرن، وهم القوم المقترنون في زمان واحد، أولو بقية أصحاب خير وصلاح، ما أترفوا فيه ما متعوا فيه من لذات الدنيا ونعيمها، وتمت وجبت كلمة ربك حكمه وقضاؤه، الجنة الجن نقص عليك نخبرك ونبين لك، نثبت نقوي ونطمئن مكانتكم حالتكم التي أنتم عليها من الكفر، ولله غيب السماوات والأرض علم جميع ما هو غائب عن العباد فيهما، وتوكل عليه اعتمد وفوض أمرك إليه وحده،